بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 85 ليوم الخميس الموافق 30 من شهر محرم لعام 37 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى في كتاب الكفاية، قال: كتاب النكاح، قال: باب العدد. قال: في المعتدات 6 امرأة المفقود تتربص 4 إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة وابتداء العدة من الفرقة، وإن لم تحد، وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. مضى بالأمس الحديث عن هذا الباب المهم، وهو المتعلق بالعدة، وأشرنا بأن المراد بالعدة هو التربص وهو الانتظار، وهي في الأصل والغالب فيها أن تكون هذه العدة لأجل معرفة براءة الرحم، ولا يلزم ذلك لكن على كل حال هذا من جهة الأتم الأغلبي. ثم ذكر بعد ذلك أنواع المعتدات وأنهن 6، ختم فيما يتعلق بالمفقود، ولعلنا أيضا كذلك انتهينا منها فيما إذا كان هذا المفقود كان ظاهره كما يقال الهلاك، وأشرنا إلى 2 من ذلك، بمعنى إنسان خرج وهو في بلده إلى مسجده إلى سوقه إلى عمله، لم يتخذ أهبة السفر ولم يخبر أهله بأنه مسافر، ثم بعد ذلك فقد، فهو في الغالب أنه اختطفه عدو أو نحو من ذلك فأهلكه، إذن تكون هنا غيبته ظاهرها الهلاك، أو كان متجها إلى غزو ونحو من ذلك وقتال، فلعله أسر وما شابه ذلك، أو لعله افتقد في داخل المعركة فلم يعرف، بمعنى لم يتبين قتله أنه في عداد القتلى، لكن لعله قتل فعند ذلك لم تتبين حاله، إذن هنا تكون الغيبة ظاهرها الهلاك. هنا إذا كان ظاهرها الهلاك فإنها تنتظر هذه المرأة زوجته 4 في هذه الحال. إذا كانت الغيبة ظاهرها السلامة، كان يخرج لتجارة، يخرج لطلب علم، أن يخرج وهو رحالة ونحو من ذلك كما يعرف ابن بطوطة وغيرهم، فهذا لعله يذهب إلى إقليم ثم يتزوج ويجلس وما شابه ذلك، فهنا تنتظر زوجته 90 منذ ولادته. قلنا لأن هذا في الغالب أنه لا يمتد عمر الإنسان في الغالب أكثر من ذلك، بعد هذا الأمر، بعد هذا الانتظار في الهلاك أو في حال الغيبة هذه المدة، تكون بعد ذلك تعتد عدة الوفاة التي سبقت الإشارة إليها، وهي 4 أشهر و10 أيام. وفي هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون في حكم الزوجة، وعند ذلك يحكم أو يحكم القاضي في هذه الحال عليه بالوفاة فترثه في هذه الحال. طبعا سيأتي السؤال، لو كانت في هذه المدة، وخاصة إذا قلنا انتظر 90 ولعله ليس عندها ما تصرف على نفسها وأولادها ونحو من ذلك، ماذا يكون الحال؟ هذا سيأتي في باب النفقات، ستأتي الإشارة إليه في باب النفقات، بمعنى هنا تنتظر ولها حق الميراث، أما إن تضررت بهذا الاحتباس وما شابه ذلك فلها أن ترفع أمرها عند ذلك للقاضي فيفسخ النكاح. فإذا فسخ النكاح معنى ذلك أنها ليست بزوجة ولا تستحق من ماله شيئا، وهذا طبعا يختلف باختلاف المرأة وباختلاف الزوج وغناه وما شابه ذلك. لما ذكر ذلك وانتهى مما يتعلق بهذه المعتدات، أشار فيما يتعلق بهذه العدة متى يكون ابتداؤها واحتسابها، هل هو من حين علمها بطلاقها أو بوفاة زوجها، أو أن العبرة بذلك بوقوع هذا الأمر فعلا سواء كان طلاقا أو وفاة. قال ماذا؟ وابتداء العدة من الفرقة، بمعنى سواء فارقها بالموت أو فارقها بالحياة بالطلاق فاعتبار هذه العدة التي مضت الإشارة إليها فيما مضى اعتبارها من حصول هذه الفرقة، بمعنى لعله حاج أتى إلى الحج هنا ثم بعد ذلك مات لسبب أو لآخر فلم يبلغ بعد ذلك زوجته إلا بعد 4 أشهر أو 5 أشهر ما شابه ذلك، فهنا هل تعتد؟ نقول لها انتهت المدة، لأن اعتبار العدة من ماذا؟ من وقت الفرقة الذي هو بالنسبة للموت من حين الوفاة، وبالنسبة للطلاق لعل المرأة حصل بينها وبين زوجها خصومة فذهبت إلى بيت أهلها ثم طلقها زوجها لم تعلم بذلك، خاصة مع خفاء المواصلات سابقا لم تعلم بذلك الطلاق إلا بعد مضي 3 حيض وزيادة، فهنا هل تعتد بعد هذا الأمر؟ لا لا تعتد، انتهى، بمعنى إذا طلقها علم بأنها قد طلقها قبل 6 أشهر وقد تم طلاقها ويشهد الناس على ذلك، إذن هنا في هذه الحال لا يقال لها اعتدي من حين علمي، إذن لا في الفرقة سواء كانت فرقة في حال الحياة بالطلاق أو حتى مثله كما يقال بالفسخ أو كذلك في حال الوفاة الاعتبار من زمن الفرقة، ولذلك قال وإن لم تحد، والإحداد على ما ستأتي الإشارة إليه فيه في المتوفات، بمعنى هذه توفى عنها زوجها ولم يبلغها خبر وفاته إلا بعد 5 أشهر أو أكثر، فهنا نقول العدة متى ابتدأت من حين الفرقة من حين الموت، إذن فعند ذلك لم يحصل منها عدة في هذا ولا إحداد في هذا، وعند ذلك تنقضي عدتها بهذا الأمر، إذن الاعتبار بزمن الفرقة. لما ذكر فيما يتعلق بهذه المعتدات والأصل فيها النكاح الصحيح قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة، بمعنى إذا حصل الوطء بالشبهة وهذا مضى مثاله وتكراره في مواضع متعددة في باب النكاح، اشتبهت عليه زوجته بمعنى زفت إليه امرأة ليست زوجته فهذا يسمى وطء بشبهة، أو أتى إلى بيته كان مسافرا ووجد امرأة في مكان زوجته وظنها زوجته في هذه الحال وبادرها، إذن هذا يسمى وطء بشبهة، فاشتبهت عليه كما يقال هذه المرأة وهو لم يقصد الزنا، فعند ذلك هذا هو الوطء بشبهة. قال ومثله كذلك الزنا، لو حصل هذا الزنا بمعنى النكاح ليس نكاحا وإنما سفاحا سواء ما يسمى بالاغتصاب أو كان ذلك بالتوافق والرضا، حصل هذا الوطء ما الذي يترتب على ذلك؟ هي عدة ماذا؟ عدة الموطوءة الذي مضت الإشارة إليها سابقا، بمعنى إن كانت ذات الأقراء وكانت تحيض فلا بد من 3 حيض، إن حصل نتج من ذلك أي من هذا الوطء بالشبهة أو حصل أيضا من الوطء بالزنا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور حصل منه حمل، إذن تكون عدتها بوضع الحمل، إذن حتى وإن كان يعني لا يلزم من هذه العدة أن يكون ذلك بنكاح صحيح، بل حتى ولو كان الوطء بشبهة وهو ليس بنكاح أو كان ذلك كما يقال بزنا وهو بسفاح وليس بنكاح. قال بعد ذلك وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول، بمعنى هذه معتدة لم تنقضي عدتها إما لجهل أو إلى آخره من الأمور، حصل بعد ذلك ماذا؟ أنها وطئت بشبهة الذي سبقت الإشارة إليه، إذن اشتبهت بامرأته أو نحو من ذلك فحصل أن وطأها، أو حصل الزنا كما قلنا اغتصابا أو غير اغتصاب، أو كان ذلك في نكاح فاسد، نكاح فاسد بمن اعتقدت أو ظنت بأنها تنتهي عدتها، يعني لعلها احتسبت الحيضة التي طلقت فيها أنها من عدتها أنها من الأقراء، فبعد حيضتين قالت حط 3 حيض على اعتبار أن الحيضة التي وقعت فيها الطلاق اعتدت بها وهي في الواقع لا تعتد بها، فعند ذلك بعد الحيضة الثانية تزوجت، إذن استزوجت هنا فماذا في عدتها، فهذا النكاح يسمى نكاحا فاسدا فلا بد من هذا ما بد من الفرقة، فهنا يطلقها على ما مضت الإشارة إليه وتطلق وتصبح بائنا بمجرد الطلقة هذه، فليس له أن يراجعها في هذه الحال. ما الذي يترتب؟ قال أتمت عدة الأول، بمعنى أنها الآن في حال العدة، سواء كان الوطء بعد ذلك في أثناء العدة إما بوطء بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزنا أو أي شيء آخر يوجب هو أيضا كذلك عدة، إذن دخلت هذه بمعنى هذا الوطء يوجب عدة أخرى، فهنا قال ماذا؟ تتم العدة للأولي، بمعنى الأول ماذا بقي من عدتها؟ قرء بقي كانت وفاة فكانت لها كما يقال بقي لها شهر ونصف أو ما شابه ذلك، إذن تنتظر عدة ماذا؟ تتم عدة الأول. طيب هذا المقام، لأنه أحيانا قد يكون النكاح فاسد وقد لعلها تستمر معها مع هذا النكاح الفاسد زمنا شهرا أكثر من ذلك، سنة أكثر من ذلك وأقل، قد يكون هذا الزينة كما يقول ما يسمى بالاختطاف، اختطفها فأقامت عنده كما يقال شهرا أكثر من ذلك أو أقل. قال ماذا؟ ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، بمعنى أنه الآن بقيت لها حيضة بقي عليها شهر ونصف وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك حصل هذا النكاح، حصل هذا الزينة فترة معينة، شهرا شهرين أكثر من ذلك، هذه الفترة هذه المدة التي هي مقامها عند الثاني سواء كان بنكاح فاسد أو بوطء بشبهة أو ما شابه ذلك أو كان ذلك بالزنا باغتصاب اختطفها فأخذها عنده، كل هذه المدة لا تحسب. فمعنى ذلك أنه بعد ذلك إذا فسخ النكاح أو كما يقال خلصت من هذا الرجل وتخلصت من مغتصبها ونحو من ذلك، تكمل عدة الأولي. ماذا بقي لها؟ بقيت لها حيضة، بقي لها شهر ونصف وما شابه ذلك، ثم ماذا؟ ثم اعتدت للثاني. فالفترة لا يقال بأنه الآن مضت هذه الفترة وهي تحصل فيها العدة الأولى، ومعنى ذلك أن العدة الأولى انقضت، وإنما تستأنف عدة جديدة من الثاني الذي قلنا بأنه سواء كان ذلك بنكاح صحيح أو بشبهة أو بزنا، فعليها أن تعتد له كما سبقت الإشارة إليه. إذن تقضي عدة الأول، وهذه الفترة التي جلست كما يقال في حال الوطي قلت أو كثرت غير محسوبة، ثم بعد ذلك إذا انقضت عدة الأول تعتد للثاني عدة جديدة، بمعنى أنه لا تداخل في العدد، هذا المراد أنه لا تداخل في العدد، وإنما كل عدة تكون مستقلة بذاتها. نعم. قال وفقه الله: ويحرم الإحداد على ميت غير الزوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة الميت، ويباح للبائن، وهو ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجة نهارا. إذن هذا هو الإحداد، ومعنى ذلك أن هناك فرقا بين العدة وبين الإحداد. فالعدة هي التربص، المدة المعينة التي سبقت الإشارة إليها، فهذه هي العدة، العدة بمعنى تربص زمنا معينا محدودا. أما الإحداد فهو ما عرفه بأنه ترك الزينة، وهو من جهة الاصطلاح الإحداد قيل بأنه المنع، وسمي الحد حدا لأنه يمنع من المعصية، الحدود التي ستأتينا حدود حد السرقة حد الزنا إلى آخره، سمي ذلك الحد حدا لأنه يمنع من ماذا؟ من المعصية. إذن الحد في اللغة هو المنع، وسمي الحد بذلك لأنه يمنع من المعصية. أما تعريفه اصطلاحا فستأتي الإشارة إليه في المتن بعد قليل. بيّن حكم هذا الإحداد ما حكمه، بمعنى ما ستأتي الإشارة إليه، وهو ترك الزينة. ترك الزينة هذا هو الإحداد من جهة الاصطلاح. ما حكم هذا الإحداد؟ قال: يحرم الإحداد على ميت غير الزوج فوق ثلاث، بمعنى أن تحد المرأة على غير الزوج، بمعنى على أبيها على أخيها على ابنها على قريب لها، تحد كما يقال هو ترك الزينة أكثر من ثلاثة أيام فهو ماذا؟ فهو محرم. ومعنى ذلك أنها إن أرادت أن تحد أقل من ذلك أو ثلاثة أيام فأقل من ذلك أنه ماذا؟ مباح لها، بمعنى ترك الزينة لأنه ما يسمى يوافق الطبيعة، لأن لا شك الإنسان إذا مات الأب أو مات الإبن أو مات كما يقال عزيز أو نحو ذلك من الأقرباء يصاب الإنسان بنوع من الحزن، ولا يتناسب الحزن مع الزينة، لأن هذا نوع من التزين، والتزين يعني يخالف ترك الزينة، يخالف الإحداد. فهنا إن تركت شيئا من ذلك لهذا التجزع أو لهذا، وليس هذا تجزعا وإنما لترك الزينة للحزن هذا، فهذا لا حرج فيه وأنه من المباحات. ولذلك بعد ذلك وهو الزيارة عليه أن يكون أكثر من ثلاثة أيام أسبوعا شهرا أو أكثر من ذلك كما ستأتي بالنسبة للزوجة، فهذا يكون معناه يكون محرما. ولذلك أثر عن بعض الصحابيات وأم سلمة ونحو من ذلك لما جاءها خبر أبيها أو أخيها أو نحو من ذلك بعد الثلاث أتت بطيب وطيبت نفسها وتطيبت به وقالت ليس لي بالطيب حاجة، لأنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بمعنى أنها تتطيب لأجل زوجها، وليس هناك من أتطيب له، لكن لأجل ألا يقال بأنها تركت الزينة ونحو من ذلك إحدادا لهذا القريب. إذن فترك هذا الإحداد، فترك الزينة وهو الإحداد يحرم إن كان هذا الترك لغير الزوج أكثر من 3 أيام. إذن هذا حكمه من جهة الحرمة إذا زاد عن 3 أيام، وحكمه معنى ذلك إن كان 3 أيام فدون أنه مباح وليس بأنه واجب. يأتي حكم آخر له، قال ويجب على زوجة الميت، ومعنى ذلك أنه بالنسبة لترك هذه الزينة للزوجة لأجل وفاة زوجها يكون حكمه ماذا؟ واجبا. فهنا يصبح الإحداد وهو ترك الزينة والتزين يكون بالنسبة إذا مات للمرأة زوجها يعد ماذا؟ يعد من الواجبات، فيجب عليها ذلك ويحرم عليها أن تتزين بأنواع الزينة على ما ستأتي الإشارة إليها. قال ويباح للبائن، بمعنى إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فإنه يباح لها إباحة، بمعنى من طلقها زوجها وأرادت أن تحزن عليه يعني لها ذلك، لها ذلك لأنها ليست بالزوجية، ليست بالزوجية. وهنا بالنسبة للرجعية يعني الفرقة كما مر معنا، إما أن تكون فرقة للطلاق وإما أن تكون فرقة لماذا؟ وفرقة للموت. فإن كانت للموت فهذه تصبح واجبة لأنها تصبح ماذا؟ في حكم الزوجية على ما مضت الإشارة إليه، فهي ترثه، الرجعية ترث زوجها وهي لها حكم الزوجية على ما سبقت الإشارة إليها في جميع الأمور ما عدا القسم. هذه إذا كانت فرقة ماذا؟ فرقة لأجل في حال الموت. أما إذا كانت الفرقة للطلاق فهنا بالنسبة للبائن قلنا بأنها مباحة لأنها كما يقال ليست هناك زوج كما يقال تريده، والأصل أن تكون في العدة لا تتعرض للرجال ولا يتعرض الرجال لها ولا يجوز خطبتها في حال عدتها. بالنسبة للرجعية لا يشرع لها ذلك لأنها في الأصل عكس ذلك، وإنما ينبغي لها أن تتحسن وأن تتجمل وأن تكون تتزين للزوج، فلعله كما يقال لعله يراجعها في مثل هذه الحال. ذكر بعد ذلك في بيان هذا الإحداد ما هو، ما هذا هو تعريفه من جهة الاصطلاح، قال هو ترك الزينة والطيب بمعنى كل ما تتزين به المرأة، سواء كان ذلك كما يقال في حليها، سواء كان ذلك ما يسمى في الخواتم في الأصابع ونحوها، أو يكون في الآذان ما يسمى بالأقراط ونحوها، أو عقد في الرقبة ونحوه، أو أساور في اليدين، أو خلخال في القدمين، أو على كل حال أنواع الحلي، لأن الحلي أصلا ما تكون إلا للزينة. إذا كل ما كان يلبس في يدها فينبغي كما يقال ينبغي خلعه، لا يقال بأن هذه الملابس يلبس في كما يقال في بيتها وعند جيرانها ولها كما يقال حلي آخر يقول للزينة والمناسبات، بل كل أنواع الحلي إنما هو أصله للزينة. إذن كل أنواع الحلي سواء كان في الأذن أو في غيره أو في الحلق أو في الأساور أو في الأصابع ونحوها كل ذلك تمتنع منه وتخلعه. أيضا كذلك فيما يتعلق بالملابس، إن كانت هذه الملابس كما يقال ملابس زينة ويتزين بها وكما يقول تكون مشجرة موردة وما شابه ذلك فهذا تعرف، يعني ليست ثياب البذلة التي كما يقال إن تكون المرأة في بيتها ويكون لخدمتها ونحو من ذلك، وهو لا شك أمر معروف يعرفه الناس بمعنى إذا جاءها ضيوف ونحو من ذلك أو تذهب إلى مناسبات فمعنى ذلك أنها تتزين في ملابسها. إذن هذه الملابس التي بمعنى أنه لا يلزم أن يكون بلون معين يكون به الإحداد أسود أو أبيض أو أخضر أو ما شابه ذلك أو يكون كما يقال، لكن لا يكون ثوب زينة، ثوب تتزين به وتتجمل به كما يقال في استقبال النساء أو إذا ذهبت أو أرادت الذهاب إلى أناس كما يقال لزيارتهم، لا شك أن الإنسان في الغالب يتزين لذلك ويتجمل. إذا كل ذلك كذلك يكون ممنوعا. ومن الزينة كذلك قال والطيب، فليس لها أن تتطيب بأي طيب وأي أنواع من هذه الطيب، فليس لها أن تتطيب في هذه الحال. ثم بعد ذلك جعل قاعدة عامة حتى لا يقال هذا وذاك، قال وكل ما يدعو إلى نكاحها، ومن ذلك يدخل ما يسمى بالكحل، فحتى الكحل لا يجوز لها أن تتكحل به أو أن تكتحل، لأن الكحل لا شك أنه نوع من الزينة فليس لها أن تكتحل بهذا الأمر. إذن كل أمر يدعو إلى نكاحها، وقال ويرغب في النظر إليها، إذن هذا هو تعريفه من جهة الاصطلاح. فكل شيء وأصبح قاعدة عامة، كل شيء يدعو الناس سواء كان ذلك رجالا أو نساء أو ما شابه ذلك إلى أن ينظروا إليها، حتى ويدعو ذلك للنساء أن ينظرن إليها، لأن كما يقال إذا جاءت المرأة تعزي وكانت هذه كما يقال تظهر محاسنها، فلعلها كما يقال تجذب أول لما تجذب نظر النساء إليها، ثم بعد ذلك تدعوها إلى خطبة لأخيها أو أبيها أو نحو من ذلك. إذن كل ما يدعو إلى النظر إليها وكل ما يزينها فإنها تمتنع عنه، فهذا هو الإحداد. إذن فرق بين العدة والإحداد، فالعدة هو التربص والانتظار مدة من الزمن سواء كان ذلك بطلاق أو من وفاة، وأما الإحداد فهو ترك الزينة، والأصل فيها أن يكون مانع للوفاة، هذا الذي يكون واجبا. أما كما قلنا في فرقة الحياة إن كان طلاقا رجعيا فهي مأمورة بأن تتزين لزوجها، ومعنى ذلك أنه ليس عليها إحداد بل عكس الإحداد. أما إن كان طلاقها بائنا بمعنى خرجت وليس لزوجها بعد ذلك طريق إليها سواء كان ذلك بينونة صغرى أو كبرى، فعند ذلك يباح لها من باب الإباحة وليس من باب الوجوب. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالمرأة فيما يتعلق بإقامتها في بيت الزوجية الذي كانت مقيمة أثناء زواجها في حال حياة زوجها. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، أي وجبت فيه العدة، ولها الخروج لحاجة نهارا. بمعنى إذا بلغ هذه المرأة وفاة زوجها في هذا البيت الذي هو البيت الذي تسكنه وليس البيت الذي سمعت الخبر فيه، بمعنى لعلها خرجت كما يقال إلى زيارة قريب لها أو قريبة لها أو ما شابه ذلك، ثم جاءها الخبر بأن زوجك قد توفي، لا يقال بأنها تحتد في أو تعتد في هذا البيت، وإنما المراد البيت الذي تعيش فيه وتسكن فيه، ومعنى ذلك أنها لا تغادره إلى مكان آخر سواء كما يقال هذا البيت بيت زوجها أصلا كما يقال يملكه أو كانت كما يقال يكتريه فتكتريه، فعند ذلك وكان بإمكانها أن تكتريه فإنها تكتريه في هذه الحال، بمعنى تبقى في هذا البيت الذي كانت تقيم فيه أيام زوجها. قال: ماذا؟ لا يجوز لها هذا التحول بلا حاجة، ومعنى ذلك أنها إن كانت احتاجت إلى التحول فإنها تتحول، يعني إذا كانت كما يقال هناك أمر مستقر بالنسبة لها ولا ليس هناك ما يدعو إلى أن تتحول إلى مكان آخر فإنها تظل فيه حتى تنتهي من عدتها على ما ذكر الإشارة إليه وهي 4 أشهر و10. فإن كانت هناك حاجة إلى التحول، هذه الحاجة قد تكون من جهة المسكن كونه يكترى ويؤجر ويصبح بعد ذلك الأجار هي لا تستطيعه، ولا لأن هذا سيكون بعد ذلك الأجار كما يقال منها ومن ما ترثه من زوجها، فإن كان هذا يشكل عليها كما يقال نفقة كبيرة لا تستطيعه فعند ذلك تتحول إلى بيت آخر، أو تكون هي امرأة كما يقال لعلها شابة وليس هناك من يؤنسها ونحو من ذلك وتشعر ما يسمى بالوحشة، أو أن تخاف أحيانا أن تقيم لوحدها ولعل المكان أشبه بأنه ليس بآمن تخشى عليها من فساق أو نحوها أو ما شابه ذلك. إذن بهذا أو بذاك أو بسبب آخر بمعنى احتاجت إلى أن تنتقل، أو ليس هناك من يقوم بشؤونها أصلا في هذا المكان، يعني لعلها تكون شابة ولا تستطيع أن تخرج كما يقال لشؤونها وما نحو من ذلك، وتكون أشبه في مقطعة ونحوه، وليس هناك من يتولى أمرها أو يقوم بشؤونها، وليس هناك من يأتي كما يقال من إخوتها أو نحو من ذلك من يقوم بهذه الشؤون. أما إن كان هناك من يمكن أن يقوم بشؤونها فينبغي أن تظل في ذلك البيت. فهنا إذا اقتضت حاجة من الحاجات، يعني كما يقال ليس هو من باب أنه أمرا كما يقال سيان لها أن تقيم ولها أن تتحول، بل يجب عليها وجوبا أن تظل في بيت أن تعتد في البيت الذي كانت كما يقال مزوجة فيه والذي كانت تعيش مع زوجها فيه، لكن لها التحول عند الحاجة. فإذا كانت هناك حاجة تقتضي ذلك من نوع من المشقة التي تعتريها كما قلنا حتى ولو يسمى ما يسمى بالوحشة، بمعنى أنها تستاحش بمعنى تخاف أن تقيم لوحدها، فتتخيل بعد ذلك أن هناك من دخل هناك من أتى، حتى كما يقال أحيانا لو جاءت ريح ظنته رجلا نزل بها، ففي هذه الحال لها أن تتحول، وليس هناك من يأتي من إخوتها من أهلها من أخوانها أن يقيم معها، فهنا في هذه الحال تعد هذا نوعا من الحاجة فتتحول من هذا البيت إلى بيت آخر، ومعنى ذلك الأصل هو البقاء في هذا البيت حتى تنتهي. قال بعد ذلك: ولها الخروج لحاجة نهارا، بمعنى إذا كانت لها حاجة من الحاجات، يعني كما يقال الآن كان تكون موظفة كان تكون عاملة وما شابه ذلك، ولا تعطى إجازة في لهذا الغرض، أو أحيانا حاجاتها من بيع وشراء، أو تكون هي من أصلها أنها تتكسب بالبيع والشراء ونحو من ذلك، أي حاجة من الحاجات التي تعود لها هي، فعند ذلك لها أن تخرج لذلك نهارا. قيل حتى ولو كان هناك من يقوم بحاجاتها غيرها، يعني حتى لو كان لها هناك من يقوم بهذه الحاجات لا يلزم ذلك، لها أن تقضي هي حاجاتها بنفسها، ولكن يكون ذلك ماذا؟ نهارا. واختص هذا بأن يكون الحاجة لها، أما إن كانت الحاجة لغيرها فهي لا تخرج لأجل ذلك، بمعنى تقول أنا أخرج لأزور مثلا أمي مريضة أو أختي مريضة أو أزور فلانة أو أعزي فلانة أو ما شابه ذلك، هذه تصبح الخروج ليس لحاجتها وإنما لحاجة الشخص المزور، فعند ذلك لا تخرج لهذا، إنما لها أن تخرج إذا كانت الحاجة حاجة لها هي، إما كما قلنا تتكسب وتعمل وما شابه ذلك، فهي تنفق على نفسها من أصلها في هذا الباب، فلا حرج في ذلك، ولا يكون الخروج إلا نهارا. ومعنى ذلك كما قلنا قبل قليل ونبهت، حتى ولو كان هناك من يقوم بهذه الأمور غيرها، لكن هذه عادتها هي أن تقوم بهذا الأمر وأن تذهب وأن تقضي حاجاتها، فلا يقول قل لا يا فلان إذا اجلسي فلان يقوم بك هذه الشؤون عنك. ومعنى ذلك أن ذلك ليس لها أن تخرج ليلا، فلا يجوز لها الخروج ليلا إلا إذا كان الأمر وصل إلى الضرورة، بمعنى أصيبت بأمر لدغت كما يقال بشيء كما يقال خطير ونحو ذلك، أصابها مرض خطير فلا بد أن يذهب بها الآن ما يسمى حالة إسعافية إلى المستشفى ونحوه، عند الضرورة تخرج ليلا، وإلا فإنه ليس لها الخروج ليلا، وإنما يجب عليها أن تأتي وتعود لبيتها في هذا الليل وأن تبيت في هذا البيت. هذا ما يتعلق بالإحدادين. نعم. قال وفقه الله: باب الرضا. الرضاع. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثبوت الرضاع في النكاح والمحرمية كالنسب، وشرطه كونه 5 رضعات في الحولين، ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتصه ثانيا فرضعة ثانية، وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. ومن شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين، ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. انتقل إلى باب، وأدخل هذا الباب في باب النكاح لما يترتب عليه من المحرمات، لأنه مضت الإشارة إليها فيما يتعلق بما يجوز نكاحها ومن لا يجوز نكاحها، وهنا يلحق بذلك ما يتعلق بالرضاع. والرضاع يعرف من جهة اللغة ابتداء بأنه بفتح الراء وبكسرها، فيقال الرضاع ويقال الرضاع، كما يقال الرضاع ويقال الرضاعة. إذن الرضاع والرضاعة فتحا وكسرا، الرضاع والرضاعة والرضاع والرضاعة. فهنا بعد ذلك يكون من جهة تصريفه رضع يرضع أو رضع يرضع، كلاهما صحيح، ولذلك قال بابه باب سمع يسمع، وقيل وقال له الجوهري بأنه يكون أيضا كذلك بالكسر على باب ضرب يضرب، أي رضع يرضع، وهذا يقوم بأنها لغة أهل نجد. من جهة اللغة أيضا كذلك قيل بأنه مص اللبن من الثدي أو شربه، فالرضاع هو مص اللبن من الثدي أو شربه. ومن جهة الاصطلاح وهو الذي يعنينا قال هو مص لبن من ثدي امرأة ثاب عن حمل في الحولين أو شربه أو أكله. مص لبن من ثدي امرأة ثاب عن حمل في الحولين أو شربه أو أكله. طبعا قد يقال كيف يؤكل اللبن؟ إنما يؤكل إذا جمد، بمعنى أصبح جبنا، فعند ذلك لو جبن لبن المرأة فعند ذلك أكله، يكون ذلك ماذا؟ يحقق معنى الرضاعة في هذا الباب. إذن هذا ما يتعلق بهذه الرضاعة، بين ابتداء بأنه هو المراد كما يقال معرفة هذا الحكم، لأنه هو أدخاله هنا لما يترتب عليه بعد ذلك من التحريم في النكاح. ولذلك ابتداه فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا أشبه بلفظ الحديث. إذن يكون بهذا التحريم بسبب الرضاعة يحصل التحريم كما يحصل التحريم من جهة النسب، فيترتب عليه من الأحكام كما يترتب على النسب، بمعنى أن الطفل إذا ارتضع من هذه المرأة فتصبح هذه المرأة أمه، ويصبح هذا الأب هذا الزوج لهذه المرأة أبا له من الرضاعة، وينزل هذا الرضيع منزلة أنه ولد لهما من الصلب كأنه أحد أولادهم، فعند ذلك يكون أولاده أي هذا الرجل وهذه المرأة أولادهم كله إخوة له، سواء يكون إخوة أشقاء أو إخوة لأم أو إخوة لأب. يعني كما يقال إذا كانت هذه المرأة تزوجت رجلا قبل هذا الرجل أو بعد هذا الرجل يصبح هؤلاء الذين يأتون من الأولاد قبل أو بعد إخوة له من ماذا؟ من جهة الأم، لأنهم لا يشاركونه من جهة الأب. وإذا كان لهذا الزوج أولاد من غير هذه المرأة، يعني زوجة ثانية ثالثة إلى آخره، فأولاده كلهم يكونون ماذا؟ إخوة له من جهة الأب. إذن كأنه كما يقال الابن ابن الصلب. زوجة كما يقال زوجة هذا الرجل لم ترضعه مطلقا، تكون له ماذا؟ زوجة أبيه، فتكون أيضا كذلك محرما له. وقس بعد ذلك، ومعنى ذلك بعد ذلك أخوات هذه الأم تصبح ماذا؟ خالاته، أخوات هذا الأب تصبح عماته، وهلم جرى في سائر هذه الأمور، يكون بمعنى أنه ينزل نزله منزلة كأنه ابن لهذه المرأة وابن لهذا الرجل، فعند ذلك يأخذ هذا الحكم. بل حتى لو كان هذا المرتضع الرضيع تزوج، فعند ذلك زوجته تصبح ماذا؟ محرمة على أبيه، وهو يصبح ماذا؟ أب له من الرضاعة. وعند ذلك يكون القيد المذكور في الآية في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الإبن بمعنى زوجته تكون عدها من المحرمات، فهنا قوله من أصلابكم يكون ماذا؟ قيدا خرج مخرج الغالب، بمعنى أنه ليس قيدا في أنه لا بد ولا يكون حليلة الزوج محرمة إلا إن كان من صلبه، وإنما حتى ولو كانت وكان هذا الولد ليس من صلبه، لأن هذا ليس من صلبه، وإنما كما ارتضع ارتضاعا، فحتى هذا الولد يكون ماذا؟ زوجته تكون محرمة لماذا؟ لأبيه في هذه الحال. إذن كل ذلك تلحقه هذه المحرمية، بمعنى أنه ينزل منزلة الولد من الصلب أو الولد بالنسبة للبطن بالنسبة لهذه المرأة. فهذا فيما يتعلق بهذا التنزيل، ولذلك قال ما يحرم منه ما يحرم من النسب، وهذا هو لفظ الحديث. قال وثبوت الرضاع في أي شيء يكون، بمعنى هذا الإلحاق إلحاق الرضاع بالنسب، هل هو في سائر الأحكام وجميع الأحكام أو في بعضها؟ بيّن بأنه ليس في سائر الأحكام، بمعنى ليست الرضاعة تأخذ حكم النسب في سائر الأحكام، لأن الارتباط بين النسب له أحكام متعددة، وإنما يكون التحاق الرضاعة بالنسب في أمرين، قال ثبوت الرضاعة في النكاح والمحرمية كالنسب في النكاح، بمعنى يحرم عليه ماذا؟ أن ينكح كما يقال أمه وأخته التي سبقت الإشارة إليها، أي كأنه من النسب، فأمه وأخواته وعماته وخالاته وبناته إلى آخره، بناته يعني بناته من الرضاعة، فكل ذلك وبنات ابنه كذلك وبنات بنته من الرضاعة، كل ذلك يكون ماذا؟ يكون فيه التحريم، أي أشبه بالنسب، يكون في النكاح ويكون ماذا؟ في المحرمية، بمعنى يكون محرما لهم، فله أن يخلو بها أو بهم بهؤلاء النساء جميعا، له أن يسافر معهم كمحرم في حج أو في غيره، فتثبت به ماذا؟ المحرمية. إذن الذي يأخذ الرضاع من أحكام النسب هذان الحكمان فقط، وهما التحريم في النكاح أي مماثل له، وكذلك في المحرمية. ومعنى ذلك أن الأحكام الأخرى، ومن الأحكام الأخرى ما يتعلق كما سيأتينا قريبا النفقة، فليس له ولا يجب عليه أن ينفق على أبيه من الرضاعة، وليس لأبيه أن يتملك من ماله على ما مضت الإشارة إليه وتأتي، أن يتملك من مال ولده، فهنا لا يقول هذا أصبح ولده فله أن يتملك منه. فيما يتعلق بالشهادة، شهادة الآباء للأبناء والأبناء للآباء، هذه لا تقبل، وهذا سيأتينا في باب الشهادات. هنا لا, لا, لا, لا علاقة بهذا الحكم، فالأب من الرضاعة له أن يشهد لابنه، أو الابن من الرضاعة له أن يشهد بأبيه. إذن فيما يتعلق بهذه الأحكام المتعددة لا يكون فيه ما ذا لحاق الرضاعة بالنسب فيه هذا الباب. فيما يتعلق كذلك بالعتق، وإن كان أحكام العتق غالبا لا تتطرق إليها، بمعنى لو اشترى الولد أباه الرقيق يعتق عليه مباشرة، لكن إذا اشترى أباه هنا من الرضاعة لا يحرم عليه، وكذلك لو كان ابنا أو عكس ذلك. طبعا التوارث ما مضت الإشارة إليه، فالذي الأب يرث ابنه والابن يرث من أبيه، لكن لو كان أبوه كما يقال من الرضاعة أو ابنه من الرضاعة فلا توارث بينهما. إذن الأخذ من هذه الأحكام، أحكام الرضاعة، يأخذ من النسب حكمين فقط، وهما النكاح، التحريم للنكاح، وما يتعلق بالمحرمية بمعنى الخلوة والسفر بها وما شابه ذلك، يكون محرما لها في حج وفي غيره من أنواع السفر. ثم ذكر بعد ذلك متى يكون هذا الرضاع يكون محرما، لذلك قال وشروطه بإضافة الواو بعد الرأي، قال ماذا؟ كونه خمس رضاعات في الحولين. إذن الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات، ومعنى ذلك أنه لو كان الارتضاع أقل من خمس رضاعات، أربع رضاعات، ثلاث رضاعات ونحو من ذلك، لا يكون ذلك محرما. ومعنى قوله خمس رضاعات معنى هذا هو الحد الأدنى، ومعنى ذلك لو كان أكثر من ذلك، عشر رضاعات أكثر من ذلك، قام عندها يومين يرضع أو ثلاثة أيام، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون محرما من باب أولى. إذن هذا الخمس معنى هو الحد الأدنى، فلو كانت الرضاعة دون ذلك فلا تكون محرمة. الشرط الثاني أن يكون هذا الرضاع في الحولين، ومعنى ذلك أنه لو كان الرضاع في غير الحولين، بمعنى حولين تمامهما، فما دون ذلك، أما إن زاد عن ذلك بمعنى حولين ونصف في ثلاث سنوات، لعل أحيانا تجدون أحيانا لعل الطفل يكاد يدخل المدرسة إلا قليلا وهو يلهى بالرضاعة ونحوها، يعني قابل للرضاعة، فإذا بلغ ثلاث سنوات أربع سنوات أقل أو أكثر وهو يرتضع، لا نقول بأنه الآن ما زال يرتضع من أمه أو ما حو من ذلك، إذن يمكن أن يكون ماذا؟ هذا الرضاع محرما. إذن لا يكون الرضاع محرما إلا في الحولين فقط. طبعا يصبح من باب أولى رضاع الكبير على ما مضت يعرف في هذا، فرضاع الكبير لا يكون محرما هنا حتى وإن كان صغيرا، لكن كان فوق الحولين فإنه لا يكون محرما. إذن لابد أن يكون الرضاع في الحولين. هنا الرضاع في الحولين حتى وإن فطم في أثنائه، بمعنى أنه لعله أحيانا تجد بعض الأمهات لعله بالسنة تفطم ولدها، إما لحمل أو إلى آخره، أو لمرض أو ما شابه ذلك، فبعد السنة وهو في الغالب بعد ستة أشهر ثمانية أشهر تبدأ تعوده على الأكل ونحوه، فهنا لعله يفطم، ويكون الفطام لحاجة، أحيانا لأجل الحمل، أحيانا لمرض بالأم ونحو من ذلك فتفطمه. فكونه يرضع أو يرضع هو أو يرضع في قبل تمام الحولين فإن الرضاع يكون محرما حتى ولو حصل الفطام قبل ذلك. إذن لا يقال أن من شرط ذلك أن يكون ما زال في حال الرضاعة والاعتماد على الرضاعة أو ما شابه ذلك، لكن بما أن الرضاعة ما زالت في الحولين أي ودون ذلك فإنها تكون ماذا؟ رضاعة محرمة. يأتي الحديث بعد ذلك متى أو كيف تعتبر حد الرضعة، التي نحن قلنا خمس، لابد من خمس رضعات، فمتى نعتبر هذه الرضعة بأنها هي رضعة وتعد رضعة؟ هل من شرط ذلك أن تكون مشبعة، أن تكون يوما، ما مقدارها، ما عددها؟ هل يمكن أن تتحقق الرضعات الخمس كما يقول في جلسة واحدة؟ فهنا بين حد الرضعة الواحدة كيف تعتبر. قال: ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا، لأنه كما كان كما يقال لاحظتم هذه الرضاعة من الطفل أحيانا يلتقم الثدي ويستمر في الامتصاص ويكون تنفسه بعد ذلك من أنفه، فهو أحيانا يمتص، فتكون هذه الامتصاصة حتى وإن كما يقال أخذ أكثر من نفس يعد ماذا؟ يعد رضعة. فهنا حتى لو حولته أمه قهرا فنزعته من هذا الثدي فألقته إلى ثدي آخر، أو أحيانا تخرجه لعلها تصلح شيئا من شأنها وحالها، يعني أحيانا قد ترد على شيء أو تكلم أحدا أو ما شابه ذلك وهو عالق في هذا الثدي، بمعنى لم تتحقق شبعته منها، فكونه حتى ولو كان هذا الإخراج من هذا الالتقام للثدي كان قهرا، يعني ليس هو باختياره، فإنها تحسب هذه ماذا؟ رضعة. لا يقال بأنه نزع وانتزع من الثدي ولم يتركه هو بنفسه، فعند ذلك تحسب هذه رضعة حتى ولو كان ذلك ماذا؟ كان ذلك قهرا. قال: ثم ثانيا، ثم امتصه ثانيا فرضعة ثانية. إذن لا يلزم من الرضعة أن تكون في مجالس متعددة، ولا يلزم في الرضعة أن تكون الرضعة الواحدة تكون مشبعة، ومعنى ذلك يمكن أن تتحقق الرضعات الخمسة في ماذا؟ في جلسة واحدة. من هنا ينبغي أن يعلم ذلك، إذن ينبغي، ولذلك ينبغي المرأة التي تكون مرضعة أن تحتاط لهذا الأمر حتى يتبين هل هذا كما يقال تحقق منه الرضاعة التي تحصل بها التحريم، لأنه للأسف أحيانا من النساء من ترضع يعني كما يقال لحاجة عارضة، يعني قد تكون مثلا أختين فهذه لعلها ذهبت لمرض لعلاج لسوق وما شابه ذلك، فأخذ الطفل يصيح وما نحو من ذلك، فأخذت أختها الثانية أرضعته وهي لم تقصد إرضاعه، وإنما فقط لسد جوعته في ذلك الوقت فلم تتحقق. ثم بعد ذلك يأتي إذا لما كبر هل تمت الرضاعة أو لم تتم الرضاعة، هل كما يقال التقم الثدي أكثر من مرة أو لم هل تحققت الخمس رضاعات في تلك المرة أو لم تتحقق. فهذا في الواقع ينبغي إذا حصل الإرضاع أن يكون على علم وبين هل تمت الخمس رضاعات فعلا أو لم تتم فعلا، لأنها في الواقع تترتب عليها أمور على ما ستأتي الإشارة إلى شيء منها. إذن يثبت ذلك، يتثبت الرضعات بما جاء بمجرد ترك الثدي بعد التقامه. قال: يثبت أيضا كذلك بغير التقامه، يعني لا يلزم في ذلك أن يأخذه الطفل وأن يمتصه هو بنفسه، بل يثبت بالصعوط وبالوجور. الصعوط بمعنى أن يصب في من جهة أنفه، بمعنى لعله يكون لفمه شيء كما يقال مانعا يمنعه من الامتصاص، فهنا ولذلك تجدون أحيانا المرضى يجعل كما يقال أنبوب ونحو من ذلك من جهة أنفه، فالصعوط بمعنى أن يحقن أو أن يصب من جهة أنفه، فهنا إذا صب هذا الحليب أو اللبن من جهة الأنف هذا هو الصعوط ويتحقق به الرضاع. أو الوجور، الوجور بمعنى أن يصب أيضا كذلك من جهة الفم، بمعنى لعله لأمر أو لآخر أصابه عارض في فمه فلم يستطع أن يلتقم الثدي، أو أحيانا يكون في ثدي أمه نوع من المرض ونحوه فهي تتضرر لهذا الالتقام، فعند ذلك كما يقال تأخذ هذا اللبن من ثديها ثم بعد ذلك تصبه في فمه صبا، فهذا هو الوجور، بمعنى لا يلزم في هذه الرضاعة وتحققها ماذا؟ أن يكون بالتقام الثدي وأن يكون امتصاصا من جهة الطفل، بل حتى يكون ولو كان ذلك ماذا؟ حقنا من جهة أنفه أو صبا من جهة فمه. هنا ذكر بعد ذلك بأن هذه الرضاعة تتحقق لا يلزم فيها أن تكون المرأة حية، أي على قيد الحياة. قال: بل ولبن ميتة، بمعنى حتى ولو كانت مثلا ماتت هذه المرأة فدب الطفل في هذا الصغير والتقم ثديها وكانت تحققت هذه الرضاعات، فعند ذلك يحكم بماذا؟ بأن هذا الرضاع يكون محرما، أو أحيانا لعلها أخذ من لبنها فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون بهذا الرضاع بمعنى أخذ من ثديها ويكون هذا وأصبح بعد ذلك وجورا، يكون ذلك ماذا؟ محرما. طبعا الآن أصبح بنوك الحليب يعني لعله تجدون أحيانا في أوروبا, ما أظنها لم تنتشر هنا, لكن تجدون في أوروبا لما جاءت يعني ما يسمى بالإشاعة إن ما يتعلق بالرضاعة الطبيعية وأنها يعني لها فوائد صحية على الطفل ونحو من ذلك للمرأة وللطفل في حد ذلك, عند ذلك أصبحت ما يسمى ببنوك هذا الحليب. إذن هذه الحليب قد يكون مالك, قد يكون لامرأة متوفاة. فهنا في الواقع ينبغي من يتعامل بمثل هذا الحليب أن يكون على حيطة من أمره, بمعنى إذا احتاج فيسعى بقدر الإمكان أن يأخذ حليبا من امرأة معينة ويتحقق بها هذه الرضاعات, أو أن لا يكرر هذه الرضاعات على الطفل, بمعنى لعلها تكون الرضعة الواحدة تتحقق منها الخمس رضعات كما قلنا قبل قليل. فهنا ينبغي الاحتياط في هذا الأمر, لأن هذا تكون تترتب عليه كما قلنا فيما يتعلق بالنكاح الحرمة والمحرمية في هذه الحال. إذن ينبغي أن يلحظ هذا في مثل تلك البلاد. قال ومثل ذلك الذي تحصل برضاع لبنها, لأنه اشترطنا نحن في هذا اللبن الذي يكون محرما أن يكون ثاب عن حمل, وهذا ينبغي أن يلحظ, هذا قيد كان في التعريف. ومعنى ذلك أن اللبن إذا لم يكن ثائب عن حمل فإنه لا يكون محرما. يعني في السابق لعل الأحيان تكون بعض النساء تلقم هذا الطفل الثدي فيكون يعني كثرة الامتصاص وشدة الامتصاص ونحو من ذلك يخرج أشبه بالسائل فيه نوع له نوع من البياض أو نحو من ذلك, فهذا في الواقع لا يكون به التحريم. وهو الآن أصبح كما يقال يعني تعطى بعض النساء ما يسمى هرمونات معينة, هرمون للحليب, فعند ذلك يحصل الإدرار. فهنا من شرط هذا اللبن الذي يكون محرما على المذهب لابد أن يكون قد ثاب عن حمل. يعني الآن لعل بعض النساء يعني لعلها لم تنجب أو ما شابه ذلك, لعلها تتبنى طفلا صغيرا فتريد أن ترضعه, فهنا لعل هناك ما يسمى بالعقاقير أو الهرمونات وهرمون الحليب, فلعله يدر لها الحليب, فهذا يقول لا يكون مؤثرا ولا يكون محرما, لأنه من شرطه أن يكون هذا ثاب عن حمل أي نتج عن حمل. فهنا حتى ولو كان هذا الوط كما يقال وموطوءة بشبهة, بمعنى حتى ولو كان هذا لم يكن نكاحا صحيحا, وإن الوط بالشبهة مرة كما يقال تقريرها في أكثر من مناسبة, وهو أنه يترتب عليه ماذا أحكام النكاح الصحيح, بمعنى تجب عليها الصداق ولو حصل حمل وولد ينسب له فيترتب عليه, فعند ذلك لو حصل طب لكنه لو نكاح غير صحيح فهنا ينبغي عليه التطليق وتكون بائنا بمجرد هذه الفرقة. فهنا لو حصل حمل وحصل ثابا بعد ذلك حليب ولبن فرضعه يصبح هذا أبوه وهذه أمه كأنه ولده لهما, بل يقولون حتى ولو كان من زنا, يعني نسأل الله السلامة لو زلت المرأة كما قلنا باغتصاب أو بتراض فنتج عن هذا الزنا حمل ونتج عن هذا الحمل بعد ذلك لبن وحليب فرضعه هذا الطفل فإنها ماذا الرضاع يكون محرما, لكن ابن الزنا لا ينسب لأبيه, وعند ذلك يصبح هذا اللبن وإن كان ثاب من حمله هو لكنه كما يقال ولده أصلا لا ينسب إليه, فيصبح هذا الولد الذي رضع من الأم فقط تكون أمه هذه. ومعنى ذلك ما يتعلق بالأبي الذي هو قد حصل منه الزنا حتى وإن تبين وعرف أمره إلى آخره, فلو هذا الولد الذي نشأ عن الزنا لا ينتسب إليه, فمن باب أولى أن لا ينتسب إليه كذلك ماذا الرضيع, فلا يكون ذلك أبوه ولا ما يتعلق بنسبه كما يقال تصبح عماته إلى آخره, وإنما تكون المحرمية خاصة بما لا خاصة بالأم وحدها. لذلك الموطوء بشبهة فإنها يكون ذلك ماذا وطؤها محرم, وكما قلنا كذلك الزنا. قال ومشوب, المراد بالمشوب بمعنى أن اللبن أصبح مخلوطا خلط بغيره, يعني خلط بشيء آخر, لكن من شرط هذا اللبن المشوب أن تكون صفاته باقية, أما إن تلاشت صفاته أصبح كما يقال اللبن لغير ظاهر فيه, بمعنى أصبح الخلط والمزج بشيء كبير يذهب صفات هذا الحليب, فعند ذلك يكون ماذا لا يكون محرما, لكن إن بقيت صفات اللبن فيه حتى وإن كان مخلوطا كما يقال بماء أو مخلوطا بشيء آخر, لكن بقيت صفات الحليب فيه فإنه تكون ماذا يكون ذلك الحليب محرما. لما ذكر هذا الأمر ذكر الآن فيما يتعلق الذي أشرنا إليه قبل قليل, هل يتحقق بهذه الرضعة والرضاع الرضاع المحرم كانت خمس رضعات أو دون ذلك, ماذا يترتب بعد ذلك من الأمر؟ قال ومن شك في الرضاع أي حصل أنه رضع من فلانة أو لم يرضع. وفي السابق كان العرب يسترضعون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد، وكان يعني يعتبر عادة، وكانت أحيانا بعض الشريفات أيضا لا ترضع لأمر أو معين. على كل حال كان أمر الرضاعة منتشرا سائدا في كما يقال عند العرب بكثرة. فهنا إذا شك هل رضع من هذه المرأة أو لم يرضع، أو في العدد هل أتم 5 رضعات فأكثر، أو كانت الرضعات كما قلنا قبل قليل إنما هي كانت مثلا في جلسة واحدة فكانت رضعة واحدة أو رضعتين أو 3 لكن لم تبلغ إلى 5 فأكثر، ماذا يكون الحال والحكم؟ قال بنى على اليقين. واليقين ما هو؟ هو الأصل وهو العدم، بمعنى شك أنه رضع أو لم يرضع فالأصل أنه لم يرضع. شك كما يقال هل بلغ العدد الرضعات 5 فأكثر، فالأصل هو العدم في ذلك، إذن هذا هو المراد. لكن لا شك أنه يترتب بعد ذلك نوع من الشك في أنه لعله حصل، فلذلك يكون الشك من الأمرين، يكون الشك كما يقال الاحتياط في الأمرين، بمعنى لا تثبت المحرمية وما شابه ذلك، ولا أيضا تثبت قلنا أنه ليس محرما فعند ذلك يتزوج بها، يعني يصبح الانقطاع للأمرين جميعا. فلا نقول بأنه أصبح، لأنه لا شككنا في عدد الرضعات وكونها الرضع أو لم يرتضع، فلا نقال بأنه ماذا؟ أنه محرم لهن فيخلو بهن ويسافر بهن وما شابه ذلك. لكن بما أنه قد حصل نوع من الرضاعة وشك أنه كما يقال يعني لم نجزم أنه لم يتحقق ذلك، فهنا ينبغي كذلك ألا يقدم على الزواج أو النكاح من هذه المرأة، إذن فيكون الاحتياط من هذا الأمر، لأنه قد أحيانا يرتبط بها ويتزوج ثم بعد ذلك تأتي امرأة وتقول لا، الواقع أنا أشهد بأنها أتمت الرضعات وأنه كما يقال كان جائعا وكانت تخرجه من ثدي ويعود لثديها أو أحيانا ما شابه ذلك. وهذا جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بامرأة ثم قال جاءت امرأة قالت بأني أرضعتكما، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ قال على كل حال أمر بالفراق كيف وقد قيل، يعني بما أنه قد قيل بأن هذه أصبحت أختك أو نحو من ذلك فيجب في الواقع ماذا؟ المفارقة في هذه الحال. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بهذا الإخبار بالرضاعة، هل يشترط فيه كما يقال امرأتان أو عدلان أو ما شابه ذلك؟ قال ويثبت هذا حكم الرضاعة بإخبار مرضعة مرضية. فإذا كانت هذه المرضعة مرضية في دينها وقالت بأني أرضعتك أو أرضعتكما أو ما شابه ذلك، فإنه ماذا؟ يثبت الخبر بها. قال وبشهادة عدل مطلقا، بمعنى المرضعة نفسها هي التي أخبرت بأني أرضعتك أو أرضعتكما وهي مرضية في دينها، يعني لم تقصد، أو أحيانا كما يقال لعل إنسانا كما يقال رشاها أو نحو من ذلك لتحصل بينهما الفرقة بين هذه المرأة لعداوة أو نحوها، فكانت مرضية في دينها فإنها تقبل ولا يقال لابد من شهادة وشهود وما شابه ذلك. قد لا تكون هي المرضعة، قال ماذا؟ ويثبت بشهادة عدل مطلقة. وقلنا قال هنا عدل، ولم يشترط في العدل أن يكون رجلا، بل سواء كان ذلك الإخبار والشهادة من رجل أو حتى من امرأة، لكن يشترط فيه ماذا؟ العدالة، بمعنى ليس الفسق، بمعنى يقبل هذه الشهادة منه كما قلنا فيها، أو سيأتينا كذلك فيما يتعلق بالشهود والقضاء والمحكمة وما شابه ذلك في القضايا. فلا بد أن يكون هذا الذي يشهد سواء كان رجلا، يعني لا يشترط هنا أن يكون الشاهد رجل ولا أن يكون شاهدان أو امرأتان، بل حتى ولو كان عدلا واحدا ذكرا أو أنثى، لكن كان عدلا فقال أنا أشهد بأن فلانا ارتضع من فلانة، فلانة ارتضعت من فلان وما شابه ذلك، تثبت به ماذا؟ يثبت به هذا الحكم فيما يتعلق بالرضاعة. 3 هذا يسأل، وهو السؤال قد يعني جاء عرضا في الحديث، قال ماذا يترتب على من تزوجت في العدة في حال دخل بها وفي حال لم يدخل بها؟ على كل حال كونه تزوج في العدة هذا نسميه ماذا؟ نكاحا فاسدا، ويترتب على ذلك لابد من ماذا؟ لابد من الفرقة، فلابد أن يطلقها. فعند ذلك ماذا؟ كما قلناه قبل قليل، دخل بها أو لم يدخل بها، فعند ذلك تعتد للأول، أي تكمل عدتها من الأول ثم بعد ذلك تعتد للثاني، إذن هذا يلزم سواء دخل بها أو لم يدخل بها. فهنا إذا دخل بها هذا الذي يترتب عليه من الحكم، ويترتب كما يقال أنها تستحق الصداقة كاملا، وبمجرد طلاقه تصبح بائنة، فليس له أن يعود إليها إلا بصداق جديد وعقد جديد وما شابه ذلك من الأمور، بمعنى تستحق كامل الصداق بذلك. أما إن كان كما يقال لم يحصل بها الدخول وما شابه ذلك، فيقال بأن هذا العقد غير صحيح ولا تستحق شيئا، لأن هذه فرقة كما يقال ليست من قبله وإنما من قبلها هي. قال: ما هي أقصى مدة الإحداد للمرأة إذا توفي زوجها؟ يعني جعل الحديث في هذا واضحا صريحا، وهي 4 أشهر وعشرة، لأن طبعا ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن حاملا، لأنه مضت الإشارة بأن الحامل سواء كانت في فرقة نكاح أو فرقة وفاة تنتهي عدتها بماذا؟ تنتهي عدتها بوضع هذا الحمل، فهنا الإحداد يكون بهذا المقدار. قال: يباح الإحداد للبائن سواء بينونة صغرى أو كبرى كما يباح لها. على كل حال فيما يتعلق بالإحداد هذا أشرنا إليه، بالنسبة للبائن سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى أو ما شابه ذلك، فيها كما يقال فيه نوع من يعني كانت بينها وبين الرجل هذا زوجية وهي ما زالت في العدة، يعني المراد بالبائن بمعنى أنها في زمن العدة، فهنا إذا كانت في زمن العدة يعني زوجها الآن طلقها، لكن هو الواقع ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كانت بينونة صغرى، إذن هي كأنها أجنبية لكن ما زال كما يقال في زمن هذه العدة، فهنا يعني يباح لها من باب الإباحة، ولا شك أن هذا هو أدنى الأحكام الشرعية، يباح لها ذلك ولا يكون ذلك من باب الوجوب. طبعا لم يكن واجبا لأنها في الواقع ليست بزوجية، يعني البائن أصبحت ليست بزوجة وهي أشبه بالأجنبية، ولذلك لا نفقة لها ولا سكنى ولا يخلو بها سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فهي امرأة أجنبية، فمن هنا قيل بأنه لا يجب عليها الإحداد، لكن كما قلنا بكونها في عدتها ما زالت في حال العدة فهنا بقي شيء كما يقال من هذه العلاقة الزوجية، يعني ليس لها أن تتزوج في هذه الفترة. هل يجب الإحداد طول فترة العدة؟ نعم، هو الإحداد مرتبط بالعدة، الإحداد بمعنى المعتدة المتوفى عنها زوجها يحصل مع العدة وهو التربص هذا الزمن أن تحده، بمعنى أن تترك الزينة، ولذلك قلنا بأنه إذا لم يبلغها الخبر إلا بعد مضي العدة وانتهاء مدة هذا يسأل عن الطلاق، قد مضى الحديث عنه والإشارة إليه لكن لعلهم بتأكيده. قال: هل يشترط المواجهة في الطلاق؟ لا يشترط كما قلنا، ولذلك قلنا هذا الباب في الواقع من الخطورة بمكان، فلا بد من معرفة أحكامه لمن تزوج وأراد الإقدام على الزواج، فلو حصلت بينه وبين زوجه خصومة ثم بعد ذلك انفرد في سيارته في مكان مستقل لعله رأى صورة لها أو ما شابه ذلك فخاطبها، أي خاطب الصورة ونحوه، قال: فأنت طالق أنت طالق، طالقت في هذه الحال. إنما الذي لا يؤخذ به حديث النفس، يعني هل أطلقها أو لا أطلقها، وهو حديث النفس، أو حتى أطلقها بصيغة المضارع لم يحصل الطلاق في هذه الحال، لكن إذا قالها أنت طالق طالق وما شابه ذلك فقد وقع. يقول بعد ذلك: هل يجوز للمرأة المفقود أن تفسخ نفسها في مدة العدة؟ مع لعله يريد فسخ النكاح، هذا ستأتي الإشارة إليه، لعله يرجع هذا إلى النفقة، ستأتي الإشارة إليها في النفقة، بمعنى وهذا أشرت إليه، بمعنى أنه لو كان وهذا أشرت إليه في بداية الدرس، يعني لو ترتب على ذلك ضيق في الحال وليس لهذا المفقود مال تنفق على نفسها وتضررت بهذا الاحتباس، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب فسخ النكاح لهذا الأمر، لكن عند ذلك لا تستحق ميراثا وإنما يكون فسخ للنكاح. هذا يسأل يقول: هل هناك وقت معين لإحداد من مات زوجها؟ نعم، الوقت هو وقت العدة، بمعنى من حين أن يبلغها خبر وفاة زوجها وينظر بعد ذلك متى وصل هذا الخبر، يعني هل وصل بعد انتهاء المدة، وقلنا اعتبار العدة والإحداد معه من حين الوفاة فعلا وليس من حين بلوغ الخبر، فإن بقي في الوقت مدة بمعنى بلغها بعد شهر بلغها مباشرة وهذا هو الغالب، وهذا كلكم يقال وقت للإحداد وهو وقت العدة كذلك. قال: ما حكم المرأة التي ذهبت إلى بيت أهلها في خصومة فمكثت أكثر من 6 أشهر ثم علمت أو كذا زوجها طلقها، فمتى وما حكم عدتها؟ هذا اللي أيضا قلناه بأنه لو طلقها وقد مضت القروء الثلاثة بعد طلاقها فقد حصلت العدة وانتهت، يعني اعتبار الفرقة واعتبار العدة من حين الفرقة، والفرقة من حين الطلاق، فلعله تأخر في إبلاغها فالاعتبار من ذلك ليس من حين بلوغها كما يقال أهل الخبر، فلعلها طلق قبل ذلك، فالاعتبار بحصول الفرقة. قال: إذا مات أخي مثلا هل يحرم علي التزين لمدة 3 أيام؟ لا يحرم، وإنما قلنا يباح ذلك، يعني إن حصل كما قلنا يوافق الطبيعة، إن حصل منك الإنسان الحزن وما شابه ذلك فأراد أن يترك الزينة لأجل هذا الحزن فله ذلك، له ذلك، حتى كما يقال لا يقال بأنه يسن ولا يستحب، إنما الأمر إلى الإباحة، بمعنى أنه لو تركه لغير ذلك، ولذلك لو تركت هذا الزينة أكثر من 3 أيام تحزنا نقول ماذا؟ هذا يحرم. فالذي يترك الزينة كما يقال كأنها لا زوجة لها أو ما شابه ذلك، فعلى كل حال لا حرج للمرأة أن تتزين أو لا تتزين، لكن تترك الزينة والتزين لأجل التحزن فهنا يكون ماذا؟ يكون هذا تكون هذه الحرمة. ولذلك أشرنا إلى أن بعض أمهات المؤمنين وبعض الصحابيات كانت تأتي بالطيب بعد 3 وهي لعلها لا حاجة إلى هذا الطيب لعدم وجود زوج ونحوه، لكن حتى لا يقال بأن تركت الزينة أو حتى لا يظن بأن تركت الزينة لأجل هذا التحزن. قال: لو كان قهرا وعمدا لأجل أن تكون 5 رضعات في مجلس واحد. على كل حال نحن أشرنا إذا كان لو نزع الطفل كما يقال من هذا الثدي وألقي من الثدي الآخر أو حتى في الثدي نفسه كان ذلك قهرا فرجع حتى تتم 5 رضعات في جلسة واحدة تمت ذلك في هذه الحال، فليس من شرط الرضعة أو الرضاعات أن تكون مشبعات. إذا كان هناك رجل وامرأة مطلقان ولديهم ولد بالغ من عمره والمرأة متزوجة وأبو الولد أقسم يمينا ألا يذهب إلى بيت زوج أمه، فهل يجوز للابن أن يذهب إلى بيت زوج أمه لكي يزور والدته؟ هذا في الواقع لا شك مما ينبغي أن يلحظ، وهي كما يقال من الأمور التي حذر أو نهى الشارع الحكيم من مسائل الطلاق لما يترتب عليها من سوء العشرة، ونحن أشرنا إلى ذلك بأن هذا الطلاق يعني تترتب عليه نوع من بعد ذلك من نوع من الكراهة بين الزوجين، وأحيانا يمتد ذلك إلى الأسر ونحو من ذلك، ومن هنا كما مر معنا بأنه يكره هذا الطلاق إن لم يكن هناك حاجة إليه ويترتب ذلك، ولذلك أشرنا إلى أنه يزداد ذلك الأمر إذا كان بينهما أطفال وأبناء وذرية، فعند ذلك يحصل نوع من هذه الخصومة في هذا الباب، وأشد من ذلك أن يأمر أحد الوالدين الآخر للابن بقطيعة الآخر، وهذا في الواقع لا يجوز ولا ينبغي، معنى يأثم الذي يأمر بذلك سواء كان أما أو أبا، بل ستأتي الإشارة في الباب الذي يلي هذا فيما يتعلق بالحضانة، حتى لو اختار أحد الوالدين فلا يمنع الآخر من ماذا؟ من رؤيته ومن زيارته، فأن يأمر الوالد ولده بألا يزور أمه هذا في الواقع أمر بالمعصية، والقاعدة عادة عامة في هذا الباب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والأم لا شك أنها لها حق كبير فيما يتعلق ببر ولدها، فهنا على كل حال قد يكون من التلطف خاصة إذا كان في حاجة أبيه أو نحو من ذلك أو نحو من هذا الأمر يذهب، كما يقال طاعته هنا غير طاعته غير شرعية ولا تلزم طاعته، لكن أن يسايسه ألا يخبره فهنا يكون هذا من مبررات، أحيانا قد يكون الكذب يستدعى ذلك، لكن على كل حال الوالد لا يطاع والوالدة أيضا كذلك لا تطاع إذا أمرت بقطيعة الوالد، لأنها قد يحسن هذه الكراهية فتكره هذا الرجل وما شابه ذلك ونحو من ذلك، فهنا على كل حال كل واحد منهما ينبغي في الواقع أن يعكس الأمر في هذا الأمر، وأن يحث هو لو حصل وجد من ابنه نوعا من التقصير في الزيارة والإبداء الحقوق والقيام بالواجبات هو ينبغي له أن يأمره بذلك، لأنه في الواقع كونه يربى على البر ويبرى على الإحسان إلى والديه فهذا في الواقع تربية على طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مما أوصى الله به سبحانه وتعالى الوالدين، وقد قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل حتى كما يقال لو أمر الوالدان ولدهما بالمعصية وبالشرك وما شابه ذلك لا يطيعهما في هذا الأمر، لكن لا يمنع ذلك من ماذا؟ من الإحسان إليهما والبر إليهما حتى وإن كانا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فماذا؟ فلا تطعهما. وماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، بمعنى إذا كان الوالدان في حال الشرك ويأمران ولدهما بهذا الشرك ونحو من ذلك تكون هنا الحد الفاصل، لا يطيع في هذه المعصية، لكن ذلك لا يعني عدم البر بهما والإحسان إليهما حتى وإن كانا كافرين. ولذلك لا، لما إحدى أمهات المؤمنين جاءت أمها واصلة إليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصل أمي؟ قال نعم صليها. فحتى وإن كان الوالد أو الوالدة على دين غير دين الإسلام فلا يعني كونه كما يقال غير مسلم وهو مسلم أنه لا يعني ذلك البر بهما. فإذا كان كما يقال الطرف الآخر يكون مسلما فيكون البر به والإحسان إليه لا شك أنه يكون من باب أولى. في الواقع ينبغي أن يكون عكس ذلك بين الزوجين حتى وإن حصل الطلاق، يعني لأمر أو لآخر كما يقال، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، لكن لا يعني ذلك أن أربي ابني على المعصية وأربيه على العقوق وما شابه ذلك، فإن مضرة ذلك عائدة على الآمر كما يقال أشد لعله بعد ذلك في دنياه قبل آخرته. فعلى كل حال ينبغي أن يلحظ هذا في هذا الباب. الله أعلم.